قال المصنف رحمه الله تعالى في باب ما جاء بمنكر القدر. تقدمنا الآيات الواردة في كتاب الله سبحانه وتعالى في إثبات القدر والعلم لله سبحانه وتعالى قديما وحديثا، وينا وبين المصنف رحمه الله والشارح كذلك والرد على من أنكر ذلك وحكمهم في ذلك، وذكر أقوال العلماء في كفر من أنكر القدر وأنه كافر حيث أنكر ركنا من أركان الإيمان الستة، ومن أنكر واحدا فقد أنكر بالجميع. وذكر هنا رحمه الله تعالى الآية في ذلك أيضا، وبينا سابقا في الحديث السابق إذ جاء جبريل عليه الصلاة والسلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله الأسئلة السابقة. وقال هنا رحمه الله أي خير القدر وشره، أي أنه تعالى قدر الخير وقدر الشر قبل خلق الخلق، وأن جميع الكائنات بقضائه وقدره وإرادته، لقوله تعالى وخلق كل شيء فقدره تقديرا، وقوله تعالى والله خلقكم وما تعملون، وقوله تعالى إنا كل شيء خلقناه بقدر، وغير ذلك من الآيات الدالة على إثبات القدر لله سبحانه وتعالى. وأخذ إثبات العلم له سبحانه وتعالى وأن كل شيء بيده. قال فإن قلت كيف قال وتؤمن بالقدر خيره وشره وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث والشر ليس إليك، وهذا في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء الاستفتاح، وحديث طويل عن علي رضي الله عنه وهو بصحيح مسلم عندما ذكر دعاء الاستفتاح، وهو قوله عليه الصلاة والسلام وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وأنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له بذلك أمرت وأنا أول المسلمين، اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك ظلمت نفسي واعترفت بذنوبي فاغفر لي فإن لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدني لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت، لبيك وسعديك والخير كله بيديك والشر ليس إليك، أنا بك وإليك أستغفرك وأتوب إليك. هذا الدعاء كان عن النبي صلى الله عليه وسلم يدعو به في دعاء الاستفتاح، وقد ذكر مسلم رحمه الله أنه في صلاة الليل. والمقصود هنا الشاهد فيه بقوله والشر ليس إليك، أي أن الشر ليس إلى الله سبحانه وتعالى، إنما يقدره على الإنسان لسبب ذنوبه وهو كفارة للإنسان، يعني كله خير من عند الله سبحانه وتعالى، لكن إنسان يراه شرا حيث أنه يصاب بمصائب سبب ذنوبه ولا يعرف أن هذه المصائب تمحيصا لذنوبه، لو عرف ذلك لقال أنه خير له، حيث أن الله تعالى يكفر الذنوب بالمصائب، وإذا أحب عبده كما قال عليه الصلاة والسلام عجل له عقوبة في الدنيا، وإذا كره الله عبده أخره إلى يوم القيامة، وهناك الجزاء الأوفى وهو العذاب المستمر خلاف عذاب الدنيا، فإن المصيبة تأتي الإنسان تذهب بقدر ما يقدره الله سبحانه وتعالى. قال فالجواب إثبات الشر في القضاء والقدر إنما بالإضافة إلى العبد، والمفعول إن كان مقدرا عليه فهو بسبب جهله وظلمه وذنوبه لا إلى الخالق سبحانه وتعالى، فله بذلك من الحكم ما تقصر عنه أفهام البشر، لأن الشر إنما هو بالذنوب وعقوبتها في الدنيا والآخرة، هو شر بالإضافة إلى العبد، أما بالإضافة إلى الرب سبحانه وتعالى فكله خير وحكمة، فإنه صادر عن حكمه وعلمه، وما كان كذلك فهو خير محض بالنسبة إلى الرب سبحانه وتعالى، إذ هو موجب أسمائه وصفاته، ولهذا قال والشر ليس إليك، أي تمتنع إضافته إليك بوجه من الوجوه، فلا يضاف الشر إلى ذاته سبحانه وتعالى وصفاته ولا أسمائه ولا أفعاله، فإن ذاته منزهة عن كل شر، وصفاته كذلك، إذ كلها صفات كمال ونعوت جلال لا نقص فيها بوجه من الوجوه، وأسماؤه تعالى كلها حسنى ليس فيها اسم ذم ولا عيب، وأفعاله سبحانه وتعالى حكمة ورحمة ومصلحة وإحسان وعدل لا تخرج عن ذلك البتة، وهو المحمود على ذلك كله، فتستحيل إضافة الشر إليه، فإنه ليس شر الوجود إلا الذنوب وعقوبتها، وكونها ذنوبا تأتي من نفس العبد، فإن سبب الذنب الظلم والجهل، وهما في نفس العبد، والله سبحانه وتعالى منزه عن ذلك. قال فإنه ذات مسلمة للجهل والظلم، أي العبد الضعيف، وما فيه من العلم والعدل فإنما حصل له بفضل الله عليه، وهو أمر خارج عن نفسه، من أراد الله به خيرا أعطاه الفضل فصدر منه الإحسان والبر والطاعة، من أراد به شرا أمسكه عنه وخلاه ودواعي نفسه وطبعه موجبها، فصدر عنه موجب الجهل والظلم من كل شر وقبيح، وليس منعه من ذلك شرا، ولله في ذلك الحكمة التامة والحجة البالغة، فهذا عدله سبحانه وتعالى وذاك فضله، يعني إذا أعطى الإنسان وفقه فضل من الله سبحانه وتعالى، وهذا هداية ورحمة منه سبحانه وتعالى، وإذا أراد وإذا جهل حكم الله عذبه الله بالدنيا قبل الآخرة إن كان محبوبا عنده سبحانه وتعالى، وإن كان غير محبوب أخر عذابه إلى يوم القيامة. إذن فعذاب الإنسان في الدنيا يمحصه الله سبحانه وتعالى ويطهره، وإن كان بالظاهر أنه شر ولكنه من عند الله خير له، حيث أنه يمحص ذنوبه ويطهرها في الدنيا قبل الآخرة. على هذا يقول وذلك فضله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم وهو العلي الحكيم. قال وحاصله أن الشر راجع إلى مفعولاته لا إلى ذاته وصفاته، ويتبين ذلك بمثال، ولله المثل الأعلى، لو أن ملكا من ملوك العدل كان معروفا بقمع المخالفين وأهل الفساد مقيم للحدود والتعزيرات الشرعية على أرباب أصحابها، لعد ذلك خيرا بحمده يحمده عليه الملوك ويمدحه الناس ويشكرونه على ذلك، يعني ما دام يظهر العدل، إذا ظهر العدل وجاز كل ظالم بظلمه كف الناس فهو خير، فحكمه على المخالف بالجزاء والسجن والعذاب خير له وخير للأمة كلها، وهذا مثل للإنسان، والله سبحانه وتعالى له المثل الأعلى. إذن فالله تعالى إذا فعل خيرا وعذب هذا بظلمه وعذب هذا بظلمه ارتدع الباقي، كما قال سبحانه وتعالى في القصاص ولكم في الحياة في القصاص حياة يا أولي الألباب حياة. طيب الآن درس الآن. وعلى كل حال فحكم الله سبحانه وتعالى أعلى وأجل من حكم الحاكم هذا، فالحاكم العدل الذي يضبط الناس ويجازي كل إنسان بما عمل يحمد ويشكر، مع أنه يضرب هذا ويسرق هذا ويسجن هذا، لكنه خير بالنسبة للباقي، يعتبر الناس ذلك ويخافون منه، وهو خير لهم كلهم وخير له حيث أنه يمدح ويجزاه الله خير، لولا هذا ما فعل فلان كذا كذا. فالله إذن سبحانه وتعالى له المثل الأعلى، والأولى أنه هو الذي يحمد بهذا ويشكر، حيث أنه سبحانه وتعالى لا يفعل إلا خير، لا يفعل شر أبدا، فهو موافق لقوله عليه الصلاة والسلام والشر ليس إليك. قال فهو خير بالنسبة إلى الملوك، يمدح ويثنى به ويشكر عليه، وإن كان شرا بالنسبة إلى من أقيم عليه أي الحد أو ما أشبه ذلك. فرب العالمين أولى بذلك أن يمدح ويشكر على ما يفعله بكل خير على الإنسان، وكل ما فعله الله سبحانه وتعالى في الإنسان هو خير، إن كان خيرا يمتحنه بذلك، وإن كان شرا أيضا كذلك يمتحنه، هل يعود إلى الحق أو لا يعود. فالمؤمن الصادق الإيمان يعود إلى الحق ويستغفر الله ويتوب إلى الله، وغير المؤمن لا يبالي يعتبر نفورا لعدم إيمانه بالله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله لأن له الكمال المطلق من جميع الوجوه والاعتبارات، وأيضا فلولا الشر هل كان يعرف الخير؟ لا يعرف، ما يعرف الخير إلا بالشر. قال فإن الضد لا يعرف إلا بضده، فإن لم تحط به خيرا فاذكر كلام ابن عقيل في الباب الذي قبل هذا واسلم تسلم. إذا سلمت وحاسبت نفسك قبل أن تحاسب سلمت، فإذا إنسان ترك نفسه وأعطاها هواها هلك. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام الكيس من دان نفسه، أي حاسبها قبل أن تحاسب، وعمل ما بعد الموت، يعرف أنه سيلقى الله سبحانه وتعالى بعمله، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. والعاجز ما أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني أنه سيغفر له والله غفور رحيم، والشيطان هكذا يمنيه ويسلي بأشياء منكرة ويرغبه فيها وهو لا يدري أنه يخونه ويخدعه. لهذا قال عبادة بن الصامت رضي الله عنهما لابنه وهو ينصحه ويبين له الذي يكون عليه واجبا من أوامر ونواهي، يا بني إنك لن تجد طعم الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول ما خلق الله القلم فقال اكتب، قال ربي وماذا أكتب؟ قال اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. هذه الأشياء كلها قبل خلق السماوات والأرض، كل شيء عنده علمه سبحانه وتعالى محيط به. يا بني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من مات على غير هذا فليس مني. يعني إنسان إذا كان لا يعتقد أن كل ما أصابه من الله لم يكن يتعدى أبدا، لابد منه سواء عالج أو معالج، وأن ما أخطأه وتعداه لا يصيبه شيء مهما كان، فكل شيء بيد الله سبحانه وتعالى، لأنه قد قدر هذا الشيء بالكون كما تقدمنا بالقدر الكوني أنه مقدر الأشياء كلها خير وشر، وأن هذا سيعمل كذا وهذا سيعمل كذا وهذا سيتوب وهذا لا يتوب وهكذا إلى آخره. فعبادة بن الصامت رضي الله عنهما يوصي ابنه بهذه الوصايا على أنه لا بد من الإيمان بهذا الشيء، وإن مات وهو على غير ذلك لم يكن مسلما أبدا. هذا جاء بالحديث من مات على غير هذا فليس مني، أي قول النبي عليه الصلاة والسلام. على هذا إذن كل مؤمن بالله يحاسب نفسه وينظر ماذا يعمل ليعلم خاتمة أمره، إن عمل خيرا سيكون خاتمة أمره خير، وإن عمل شرا سيكون خاتمة أمره شر، وإن أصابه شيء في الدنيا قبل الآخرة فهو إذن تمحيص واختبار من الله سبحانه وتعالى. لهذا ذكر سبحانه وتعالى في كتابه العزيز أنه سيختبر الإنسان بالخير والشر، ولنبلونكم بالشر والخير فتنة، اختبار وابتلاء، وننظر من الصادق الإيمان حتى يصدق ويعود إلى الحق، ومن الكاذب بإيمانه حتى يكذب ويعود للباطل. وهذا كما قلنا وصية من عبادة بن الصمت لابنه، يوصي بهذه الوصية ونعم الوصية أن يؤمن بقدر الله سبحانه وتعالى خيره وشره. هذا كما قال رحمه الله في رواية الترمذي، وفيه أن الإيمان طعما، وكذلك فإن له حلاوة وطعما، من ذاقه تسلى به عن الدنيا وما عليها من مصائب ومن خير وشر. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان. وإنما يكون العبد كذلك إذا كان مؤمنا بالقدر خير وشر، فيكون على هذا ذاق طعم الإيمان، وإلا لم يذقه. إذا امتنع أن توجد الثلاث به فيه وهو لا يؤمن بالقدر، بل يكذب به ويرد على الله كلامه وعلى الرسول صلى الله عليه وسلم مقالته. إن المحبة التامة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم تقتضي متابعة تامة لقوله سبحانه وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. من اتبع النبي صلى الله عليه وسلم بجميع أوامره وأفعاله وأقواله وتقيته أحبه الله، فإذا أحبه الله سبحانه وتعالى سيتجاوز عنه جميع ما يعمل من الذنوب، حيث أنه مطيع وعاصي من جهة، غلبه الشيطان. ولكنه مؤمن بالله سبحانه وتعالى ومؤمن بقدر الله خيره وشره. هذا قال رحمه الله: فمن لم يؤمن بالقدر لم يكن الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، لأنه كذب كلام الله وكذب كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ومن كذب ذلك فهو كافر بالله سبحانه وتعالى. قال: فلا يجد حلاوة الإيمان ولا طعمه، بل إن كان منكرا للعلم القديم فهو كافر كما تقدم. يعني كثير كما قلنا سابقا بعض علماء السوء، وإن كانوا علماء فقد كذبوا الله سبحانه وتعالى، فحكوا عن الله سبحانه وتعالى أنه عالم ولكن لم يكن يعلم سابقا، ما كان يعلم، كان جاهلا نعوذ بالله، هذا كفر بالله سبحانه وتعالى. فالله تعالى محيط بالأشياء كلها قبل خلق السماوات والأرض، وهذا يقول لا، إنما هو علم حادث، أما القديم ليس له علم. وهكذا كفر العلماء قائل هذه المقالة. ولهذا روي عن بعض الأئمة القدرية الكبار بإسناد صحيح أنه قال لما ذكر حديث ابن مسعود رضي الله عنه: حدثنا الصادق المصدوق الحديث، لو سمعت الأعمش يقول هذا لكذبته، ولسمعت زيد بن وهب يقول هذا لأجبته، ولسمعت عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول هذا ما قبلته، ولو سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا لرددته. وذكر كلمة بعدها: فهذا كفر. يعني سيصدق ابن وهب ولا صدق النبي عليه الصلاة والسلام ولا ابن مسعود، ولا شك أن هذا زنديق كاذب، وإن كان يقول لا إله الله محمد رسول الله لا ينفعه ذلك، لأن الإيمان يشمل جميع أوامر الله ونواهيه وجميع أقوال النبي عليه الصلاة والسلام وأفعاله وتقديرته. قال فهذا كفر صريح نعوذ بالله من وجبات غضبه وأليم عقابه. وقد بين في الحديث كيفية الإيمان بالقدر، وهو أن يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. بعد الدرس. وهذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حيث جابر رضي الله عنهما: لا يؤمن عبد حتى يؤمن بالقدر خيره وشره، حتى أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. رواه الترمذي. والمعنى أن العبد لا يؤمن حتى يعلم أن ما يصيبه إنما أصابه بالقدر، أي ما قدر عليه من الخير والشر لم يكن ليخطئه أي يجاوزه فلا يصيبه، وإنما أخطأه من الخير والشر في القدر أي لم يقدر عليه ما لم يكن ليصيبه، كما قال تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في السماء إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير، وليس بصعب على الله. من قبل أن يخلق الإنسان مقدر له كل شيء، كما تقدمنا بحديث مسعود الذي قال الصادق المصدوق: أن أحدكم يجمع خلقه بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علاقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يأمر الله الملك بنفخ الروح ينفخ فيه الروح، ويأمره الله سبحانه وتعالى بكتب 4 كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله شقي أو سعيد. هذا هو بطن أمه نطفة، يعني خلقت ونفخ فيها الروح بعد 4 أشهر. فعلى هذا فالإيمان بالقدر كما تقدم لنا ركن أركان إيمان 6، فإن نفاه إنسان أو أنكره أو أوله وحرفه فقد خالف ما أمر الله به سبحانه وتعالى وأمر به النبي عليه الصلاة والسلام. وقال تعالى: ولن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله يتوكل المؤمنون. وقوله عليه الصلاة والسلام: إن أول ما خلق الله القلم. قال شيخ الإسلام رحمه الله: قد ذكرنا أن للسلف في العرش والقلم أيهما خلق قبل الآخر قولين، كما ذكر ذلك الحافظ أبو العلاء الهمداني وغيره. أحدهما أن القلم خلق أولا كما أطلق ذلك غير واحد، وهذا هو الذي يفهم من ظاهر كتب المصنف في الأوائل للحافظ أبو عروبة الحراني ولد القاسم الطبراني للحديث الذي رواه أبو داود في سننه عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه، وذكر الحديث المشروح أي الأول الذي سبق أن كل شيء مقدر قبل خلق السماوات والأرض. والثاني أن العرش خلق أولا. قال الإمام عثمان بن سعيد الدارمي رحمه الله في تصنيفه في الرد على الجهمية: حدثنا محمد بن كثير العبدي قال أنبأنا سفيان الثوري قال حدثنا أبو هاشم عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن الله كان عرشه قبل أن يخلق شيئا، فكان أول ما خلق الله القلم، فأمره أن يكتب ما هو كائن وأن ما يجري على الناس على أمر قد فرغ منه. هذا كلام ابن عباس رضي الله عنهما، وهو حبر الأمة الموفق تفسير القرآن. فعلى هذا قال حافظ البيهقي رحمه الله في كتابه الأسماء والصفات لما ذكر بدء الخلق، ثم قال حديث الأعمش عن المنهال بن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سئل عن قول الله تعالى وكان عرشه على الماء على أي شيء؟ قال على متن الريح. وفي حديث آخر سأل رجل عربي النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أين كان ربنا قبل خلق السماوات والأرض؟ كان قال على عماه ما تحته هواء وما فوقه هواء. هذه الأشياء ذكرها العلماء على أي شيء هو القلم الأول أو العرش. ولا شك أن الله على كل شيء قدير يعمل ما يشاء ويفعل ما يشاء. وروى حديث القاسم بن مرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أول شيء خلقه الله القلم وأمره بكتب كل شيء يكون. قال بيهقي رحمه الله وإنما أراد والله أعلم أول شيء خلقه بعد خلق الماء والريح والعرش. أما العرش فهو مخلوق قبل ذلك وهكذا الماء والريح على قول ابن عباس. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الأعرابي كان على إيه؟ ما تحته هواء وما فوقه هواء في عمى. والعمى يقول العلماء هو كالغمام. والله تعالى على كل حكم سبق على كل شيء قدير فهو يفعل ما يشاء ويأمر بما يشاء. وذلك بحديث عمران بن حسين رضي الله عنهما الذي أشار إليه وهو ما رواه البخاري رحمه الله من غير وجه مرفوعا عنه أي عن عمران بن حسين رضي الله عنهما كان الله ولم يكن شيئا قبله وكان عرشه على الماء ثم خلق السماوات والأرض وكتب في الذكر كل شيء. ورواه البيهقي كما رواه محمد بن هارون الرباني في مسنده وعثمان بن سعيد الدارمي وغيرهما من حديث الثقات المتفق على ثقتهم عن أبي إسحاق عن الأعمش عن جامع بن شداد عن صفوان بن محرز عن عمران بن حسين رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان الله لم يكن شيء غيره وكان عرشه على الماء ثم كتب في الذكر كل شيء ثم خلق السماوات. وذكر أحاديث وآثارا ثم قال ما معناه فثبت في النصوص الصحيحة أن العرش خلق أولا. وقال ابن كثير رحمه الله في تفسيره قال قائلون خلق القلم أولا والاختيار ابن جرير وابن الجوزي وغيرهما. قال ابن جرير وبعد القلم السحاب الرقيق وبعده العرش. واحتجوا بحديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه. قال رحمه الله والذي عليه الجمهور أن العرش مخلوق قبل ذلك كما دل على ذلك الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه يعني حديث عبد الله بن عبد العاص رضي الله عنهما تقدم هذا. قالوا هذا التقدير هو كتابة بالقلم كتابته بالقلم المقادير. وقد دل الحديث أن ذلك بعد خلق العرش فثبت تقديم العرش على القلم الذي كتب به المقادير كما ذهب إليك الجماهير. ويحمل حديث القلم على أنه أول مخلوقات من هذا العالم أي بعد العرش والماء والريح. انتهى بمعنى أي كلام من جرير رحمه الله. وقوله كتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة قال شيخ الإسلام رحمه الله وكذلك في حديث أبي عباس وغيره. وهذا يبين أنه إنما أمره حينئذ أن يكتب مقدار هذا الخلق إلى قيام الساعة لن يكون حينئذ ما يكون بعد ذلك. وقوله من مات على غير هذا لم يكن مني أي لأنه إذا كان جاحدا للعلم القديم فهو كافر. وهذا كما تقدم كما القرطبي رحمه الله كما قال كثير من أئمة السلف ناظروا القدرية بالعلم ناظروهم بالعلم فإن أقروا به خصموا وإن جحدوا كفروا. ولا شك ما تقدم لنا أن من أنكر ركن أركان إيمان أو أركان إسلام هو كافر. قال يريدون أن من أنكر العلم القديم السابق بأفعال العباد وأن الله قسمهم قبل خلقهم إلى شقي وسعيد وكتب ذلك عنده في كتاب حفيظ فقد كذب القرآن فيكفر بذلك، كما نص عليه الشافعي وأحمد وغيرهما رحمهم الله. وإن أقروا بذلك وأنكروا أن الله خلق أفعال العباد وشاءها وأرادها بينهم إرادة كونية قدرية فقد خصموا، لأن ما أقروا به حجة عليهم فيما أنكروه. في تكفير هؤلاء نزاع مشهور، وبالجملة فهم أهل بدعة شنيعة، والرسول صلى الله عليه وسلم بريء منهم كما هو بريء من الأولين. وقد بيض المصنف رحمه الله آخر هذا الحديث ليعزوه، وقد رواه أبو داود وهذا لفظه، ورواه أحمد والترمذي وغيرهما. وعلى كل حال فالأحاديث كما تقدمنا كثيرة، والقرآن أكثر وأكثر، لأن الله سبحانه وتعالى عالم بكل شيء قبل خلق كل شيء. قال رحمه الله في رواية لابن وهب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن لم يؤمن بالقدر خيره وشره أحرقه الله بالنار. وهذا الحديث مرسل لأن ابن وهب تابعي وليس بصحابي، ولكن الأحاديث السابقة المرفوعة للنبي صلى الله عليه وسلم تؤيده، وأخذ الآيات القرآنية. حديث جبريل صحيح في مسلم وغيره. وعلى أن الإيمان القدري ملزم لكل عبد أسلم أو لم يسلم، وهو ملزم به. وقوله أحرقه الله بالنار أي لكفره وبدعته، إن كان ممن يقر بالعلم السابق وينكر خلق أفعال العباد. وهذا كما تقدمنا على أن أفعال العباد خلق الله، أو خلقهم خلقا لله، كما قال تعالى والله خلقكم وما تعملون. فهم أنكروا هذه الآية وكبروا بها، وقالوا أن أفعال العباد للإنسان ليس لله سبحانه وتعالى، والله تعالى لا يعلمها حتى يعملها العبد، إذا عملها العبد علمها الله. وهذا كما تقدمنا، ولو كان يقوله بعض العلماء فهو إما كذب عليهم، وإما أن يكونوا صادقين بذلك وهم كفار ليس مسلمين وينقنوا علماء. قال فإن صاحب البدعة متعرض للوعيد كأصحاب الكبائر بل أعظم، هذن الكبيرة لصاحبها والبدعة تنشر لغيره، فهو إذن يؤسس دينا أو شرعا لم يشرعه الله سبحانه وتعالى، هو إذن أشد من الكفرة بالله. فالكفرة منكرين لرسالة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا منكر لفعل الله سبحانه وتعالى، فهو أشد من ذلك. إذن سيجازيه الله النار جزاء وفاقا. قال رحمه الله في المسند، أي المسند إمام أحمد، والسنن عن أبي الديلمي رضي الله عنه قال أتيت أبي بن كعب صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت في نفسي شيء من القدر، حدثني بشيء لعل الله يذهبه من قلبي. فقال أبي بن كعب رضي الله عنه له لو أنفقت مثل أحد ذهبا ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك، ولو مت على غير هذا لكنت من أهل النار. قال فأتيت عبد الله بن مسعود وحذيفة بن اليمان وزيد بن ثابت رضي الله عنهم، كلهم حدثني مثل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، حيث صحيح روى الحاكم بصحيحه. وعلى كل هذه فتوى بعلمهم من النبي عليه الصلاة والسلام، وأفتوا بهذه الفتوى، وابن مسعود أخبرهم بذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام، يعني أفتوا بما علموا من الأحاديث. ولم يذكروا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك. لكن هذا الرجل ينتقل من واحد إلى واحد يسأل ويتأكد حتى يكون على علم يقين من إيمانه بالله سبحانه وتعالى وإيمان بقدره. قال ولفظ ابن ماجه حدثنا علي بن محمد قال حدثنا إسحاق بن سليمان قال سمعت أبا سنان عن وهب بن خالد الحمصي عن أبي الديلمي قال وقع في نفسي شيء من هذا القدر خشيت أن يفسد على دين علي ديني وأمري فأتيت أبي بن كعب فقلت يا ابن المنذر إنه قد وقع في قلبي شيء من هذا القدر فخشيت على ديني وأمري فحدثني من ذلك بشيء لعل الله ينفعني. فقال أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم ولو رحمهم لكانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم ولو كان لك مثل أحد ذهبا أو مثل جبل أحد تنفقه في سبيل الله ما قبل منك حتى تؤمن بالقدر فتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك وإنك إن مت على غير هذا دخلت النار ولا عليك أن تأتي يا أخي عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. فقال فأتيت عبد الله فسألته فذكر مثل ما قال أبي وقال لي لا عليك أن تأتي حذيفة فأتيت حذيفة فسألته فقال مثل ما قال الأول ائتي زيد بن ثابت فاسأله فأتيت زيد بن ثابت فسألته فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وغير ظالم لهم ولو رحمهم لكانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم ولو كان مثل أحد أو مثل جبل أحد ذهبا تنفقه في سبيل الله ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر كله فتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك وإنك إن مت على غير هذا دخلت النار. هذا حديث ابن ماجه رحمه الله. ولفظ أبي داود كما ذكره المصنف إلا أنه قال ثم أتيت عبد الله بن مسعود فقال مثل ذلك ثم أتيت حذيفة بن اليمان فقال مثل ذلك ثم أتيت زيد بن ثابت فحدثني عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل ذلك. وعلى كل حال لا شك كما قلنا أنهم علموا ذلك من النبي عليه الصلاة والسلام وأفتوا بهذا. وهكذا كل عالم بالحق يظهره لأي سائل يسأله لا يكتمه ولا يجامله ويقول لا ما عليك أي شيء لا تخاف. وإذا يعني قد يسأله الإنسان يقول والله في قلبي شيء من هذا الشيء يقول لا ما عليك أي حاجة لا تخاف. لا بين له الحق من الباطل حتى يكون على يقين حتى يحذر مما يعمل لا يعمل شيئا إلا ويعلم أنه صحيح ولا يترك شيئا إلا ويترك أنه صحيح أنه صحيح. فعلى هذه أدينا النصيحة كما قال عليه الصلاة والسلام أدينا النصيحة أدينا النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم النصيحة. وهي الإخلاص الإنسان بالدعاء له والنصح له بأن يخوفه من عذاب الله سبحانه وتعالى ويرغبه في طاعة الله سبحانه وتعالى. قال الشاعر رحمه الله وقوله في نفسي وقع في نفسي شيء من قدري أي شك أو اضطراب يؤدي إلى شك فيه أو جحد له يمكن يحصل جحد. وقوله لو أنفقت مثل أحد ذهبا ما قبله الله منك حتى تميل على سبيل الفرض لا تحديد هذا تمثيل على سبيل الفرض لا تحديد. ما يصير إنسان ينفق مثل أحد ذهبا ما يصير لكن مثال وتعظيم للإيمان بالله سبحانه وتعالى، وأن الإنسان مهما عمل ومهما تصدق ومهما أنفق لا يقبله الله سبحانه وتعالى حتى يؤمن بالقدر. قال إلا وفرض إنفاق من السماوات والأرض كل كان ذلك قولوا حتى تؤمن بالقدر، أي بأن جميع الأمور الكائنة خيرها وشرها وحلوها ومرها ونفعها وضرها وقليلها وكثيرها وكبيرها وصغيرها بقضائه وقدره وإرادته ومشيئته وأمره، كما ذكر عن علي رضي الله عنه في ذلك. وعلى كل حال فالإيمان بالقدر إذن واجب على كل مؤمن أن يؤمن به، وإلا ليس بمؤمن. وقد طول الشاعر رحمه الله في ذلك من أقوال العلماء وأقوال النبي صلى الله عليه وسلم بعد كلام الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر هنا رحمه الله بقوله باب ما جاء في المصورين، أي هذا باب يذكر فيه ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في حكم المصورين في شأنهم كيف يكون، وهل يجوز التصوير أو لا يجوز، وإذا كان جائزا في أي شيء يكون، إذا كان ممنوعا هل هو عام في جميع التصويرات أو المصورات أو هو خاص فيما فيه روح. العلماء رحمهم الله اتفقوا على مصور في النار وأنه ملعون، وهل كان يصور حيوانا أو يصور جبالا أو أشجارا أو ما أشبه ذلك، لما يأتينا في الحديث القدسي أن الله سبحانه وتعالى عمم جميع الصور وقال أين الذين يضاهوني يخلقون كخلقي ألا بل يخلقوا شعيرة ألا بل يخلقوا ذرة، هذا عمم جميع الصور، يعني كان من حيوان وغير حيوان، سواء كان له ظل أو ليس له ظل. والأحاديث ذلك كثيرة أيضا كما سيذكرها المصنف والشاعر رحمهم الله. وعلى كل حال أقل شيء أن المصور ملعون، لأنه مصور، ومن يحب أن يكون ملعونا؟ يعني كثير من الناس يصورون ولا يفكرون هذه الأحاديث، وكانهم ينكرون قول النبي عليه الصلاة والسلام وقول الله تعالى في الحديث القدسي، بل وكثير من الناس في عبادة الله وهو يصور، حتى في الأماكن المقدسة في وسط عرفة الإنسان يبتهل إلى الله يطلب من الله أن يعفو عنه ويغفر له ذنوبه، هذا يصور، لا صلاة ولا دعاء، ويعرف أنه ملعون، لكن الشيطان يقول له لا هذه الصور ليس حرام، الحرام إنما هو في المجسم. والتقسيم كما ذكرنا هذا قول باطل عند جميع العلماء، لأنه متفق جميعا على أن مصور ملعون. وفي النار للأحاديث التي تأتينا إن شاء الله. وقد كان ابن عباس رضي الله عنهما يحدث في الطائف فسمعه رجل يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مصور في النار، فالرجل سأله وتغير وجهه بأن يخلق مثلها، هل يستطيع؟ لا يستطيع، فهناك للعجز والجزاء من الله سبحانه وتعالى، لأنه يعني قال من أظلم، في أحد أظلم من هذا؟ لا أظلم منه، يعني يجعل الأشياء هذه ويماثل الله سبحانه وتعالى في ذلك. في رواية للبخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يظاهرون بخلق الله. وهذا عام أيضا في جميع الصور من حيوان وغير حيوان، أنا غير ظاهرون بخلق الله، ولو حبة من عنب أو تفاحة أو ما أشبه ذلك، كل هذا يظهر خلق الله سبحانه وتعالى. والأحاديث كما سمعتم في البخاري ومسلم. وفي رواية البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صور صورها نفس يعذب بها في جهنم. وكم سيعذب وكم يصور وكم وكم، ليل ونهار وهو مشغول بالصور. تقول له هذا حرام، يقول لا هذا ليس حرام لأنه ليس له. بعدها هذا ليس مجسم. تقول الحديث عام لعن الله المصورين، يقول هذا في المجسم. تقول لست أنت مصور؟ قال لا ما أنت، قال مصور. قلنا إذن افهم الحديث أنه في النار وأنه ملعون، ولكنه يأبأ ويكابر ويجادل زي الشيطان. الشيطان جادل الله سبحانه وتعالى، وهذا كذلك يجادل الله ويجادل رسول الله صلى الله عليه وسلم. في رواية للبخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنه مرفوعا أي من قول النبي صلى الله عليه وسلم: من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيه الروح وليس بنافخ. ما يستطيع، لأن الذي يستطيع نفخ الروح هو الله سبحانه وتعالى أو أمر من عنده للملائكة ينفخ الروح، أما هو بنفسه لا يستطيع مهما كان. ولمسلم عن ابي الهياج رضي الله عنه قال: قال لي علي رضي الله عنه: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. وهذا أرسله علي رضي الله عنه إلى اليمن، ويقول أن النبي عليه السلام أرسله هو أولا قبله. لهذا قال: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعثني بهذا ألا أدع قبرا مشرفا إلا سويته، ولا صورتين إلا طمستها. فأمر علي رضي الله عنه أبا الهياج بذلك أيضا. فالقبور المشرفة بانيها ملعون، نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن البناء على القبور، نهى. وأن تجصص أو ترخم أو تنور أو إلى آخره، لا يجصص القبر ولا يبنى عليه ولو لبنى واحدة، بل يكون بالتراب فقط مسنما هكذا. أما البناء على القبور فهو حرام عند جميع العلماء، وأفتى علماء المسلمين جميعا بأنه يهدم جميع ما بني على القبور، لأنه مضاد لله وللرسول صلى الله عليه وسلم. وعلى كل حال فالأحاديث هذه كلها ساغها المسلم رحمه الله تعالى ليبين أن التصوير حرام. كثير من الناس يقولون: طيب الحكومة أمرتنا بالصور للجوازات وللتابعيات وما أشبه ذلك. نقول الكلام على المصور ليس على المصور، على المصور هو الملعون، والمصور مأمور لا يدخل في هذا إلا إذا كان راضيا بالصورة، يتجمل بها هدايا للناس، بل من أعظم الفتن والدياثة في المسلمين أن يصور زوجته وأخته وبنته ويرسل هدايا للناس يتجمل بها ذلك، فيدخل باللعنة، لأن من رضي بالحرام دخل في الحرام، كل من سعى في الحرام دخل في الحرام أيضا، فكل ساعي يسعى فيما حرم الله سبحانه وتعالى ويجوزه الإنسان هو مثله ولا شك، لأن الحديث يقول عليه الصلاة والسلام: من دعا إلى هدى كان لهم الأجر مثل من عمل به إلى يوم القيامة ولا ينقص من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من وزر مثل من عمل به إلى يوم القيامة ولا ينقص من أوزارهم شيئا. فالداعي إلى المحرمات داعي إلى الحرام، فهو راضي بما حرم الله سبحانه وتعالى، بل الله سبحانه وتعالى لعن بني إسرائيل بسكوتهم، ما أمروا سكتوا عن إيه؟ عن المنكر، تركوا الناس يفعلون المنكر، ما أمروهم، فكيف إذا أمروهم؟ فقال الله سبحانه وتعالى: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل عيسى داود وعيسى بن مريم ذاك ما عصوا وكانوا يعتدون، سماهم عصاة وسماهم معتدين، بأي شيء سموا بهذا الاسم أو بهذه الاسمين؟ قال الله تعالى: كانوا ليتنهون عن منكر فعلوه، ما يتنهون، سكتوا. هذا هو الذي جعلهم عصاة وجعلهم كذلك معتدين. معتدين على من؟ على الله. الله حرم ويقول لا، هذا معتدي على الله سبحانه وتعالى، ظالم يظلم نفسه على بصيرة، فهو عاصي لله ومعتدي على أحكام الله سبحانه وتعالى، وكأنه مكذب لأكلام الله سبحانه وتعالى وكلام النبي صلى الله عليه وسلم. لهذا قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف وتنهون عن المنكر أو ليلعنكم كما لعنهم ثم تدعونه لا يستجيب لكم. هذا حاصل الآن، المنكرات كثيرة والساكتون عنها كثير أيضا، هذا جد إلا قليل الذي ينصح أخاه المسلم يقول له: يا أخي هذا حرام، ولا ما فيه، صلي جنب أخيك وهو مخالف للنبي عليه الصلاة والسلام، لا يستطيع تقول له: يا أخي هذا حرام، إن قلت له إما أن يقبل أو لا يقبل، بسيط. لكن العلة الثانية والكبيرة هو جاره يقول لك: لا ما لك شغل في الناس، أنت تنصح وترغب في أخيك أن يكون صالحا، هو يقول: لا ما لك شغل في الناس، صالح ما صالح هذا خليه عليك بنفسك. وهذا الخطر الكبير. فبنو إسرائيل سكتوا ما كلموا، لعنهم الله سبحانه وتعالى. وقسم آخر من بني إسرائيل كذلك عندما أصطادوا الحوت بحيلة، الله حرم عليهم اصطياد الحوت يوم الجمعة، فاحتالوا حيلة وحفروا حفرا طرف البحر، وكان الحوت لا يأتي إلا يوم السبت فقط، وما لا يثبتون لا يأتيهم، فتنة ابتلاء واختبار، فهم حفروا حفر يوم الجمعة، فيوم السبت جاء البحر بالحوت ومل الحفر، يوم الأحد رجع الماء بقي الحوت، أخذوا وأكلوا. فالعلماء انقسموا إلى قسمين: قسم نصح وقال هذا حرام، وقسم قال لا اتركوه ما لكم شغل فيه، كما قلنا في الحال الجار الإنسان يقول له ما لك شغل فيه اتركه. فقال: لما تعظنا قوما الله معذبا أو مهلكهم؟ قال العلماء الصالحين الناصحين: معذرتين لربنا حتى يكون عندنا عذر عند الله، أما إذا سكتنا ما نعذر، لكن هذا نقدمه عذرا عند الله حيث نصحنا وما امتثلوا. ماذا حكم الله سبحانه وتعالى؟ حكم الله بمن أكل السمك أو الحوت بأن جعله قردة وخنازير، ومن سكت ونصح العلماء مثلهم، لأن على قال في الآية فنجينا الذين ينهون عن السوء، من نهى عن السوء نجاه الله، من سكت وقال ما لكم شغل في الناس أهلكه الله. هذا أكل وهذا سكت يتفرج، هذا قال عليه الصلاة والسلام في الآية السابقة آكلوهم وشاربوهم وجالسوهم، وهذه مجاملة ومداهنة في حق الله سبحانه وتعالى. لهذا يقول سبحانه وتعالى لا تجد قوما يؤمن بالله واليوم الآخر واد من حد الله ورسوله ولو كانوا أباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أبوك وهو أبوك أقرب الناس إليك، لا تجامل بحق الله، انصحه وبين، إن امتثل فلك وله، وإن لم يمتثل فلك وعليه. وتعلمون قول إبراهيم عليه الصلاة والسلام لأبي يا أبتي يا أبتي يا أبتي، نصحه حتى قاله ما لك شغل فيه، لأن لم تنتهي إلى الجملك وهجرني مليا تركني. ماذا يفعل إبراهيم؟ يضرب بالعصا؟ قال سوف أستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا، وصار يستغفر له ويدعو له لعل الله يهديه، ما هداه الله حتى تبرأ منه. وأمرنا الله نتبرأ كذلك مثله، وقالنا لنا أسوة فيه، قال كانوا في إبراهيم والذين معه أسوة، ماذا قالوا؟ إن براء منكم متعودون من دين الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده، أبوه لا أخوه ولا زوجته ولا ولا ولا إلى آخره. وأن كثير من الناس يقول والله غلبتني زوجتي، غلبوني عيالي، غلبوني كذا كذا، إذن أين الرجولة؟ زوجتك امرأة وأنت رجل، الله جعلك قواما عليها، لك قدرة تجعلها هي الوالي عليك عكس ما أمر الله سبحانه وتعالى، إذن لن يفلحوا قوم ولوا أمرهم امرأة، من يفلح؟ ما فلحنا بأي شيء كان، حتى نحكم الله سبحانه وتعالى ونكون حاكمين بأحكم الله سبحانه وتعالى. قال الشاعر رحمه الله في هذا الباب ما جاء في المصورين أي من عظيم عقوبة الله لهم وعذابه، وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم العلة وهي المضاهاة بخلق الله، لأن الله تعالى له الخلق والأمر، هو رب كل شيء ومليكه هو خالق كل شيء، هو الذي صور جميع المخلوقات وجعل فيها الأرواح التي تحصل بها الحياة، كما قال تعالى الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من مهين إلى آخر الآية